يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أن يكون لي غلام ربك هو علي هين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا من المحراب فأوعى يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا للناس